بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فقال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. اتخذهم أربابا أي آلهة يعبدهم، أو أربابا يعمل بقولهم من دون الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يوشك أي يقرب أو يسرع أن ينزل عليكم حجارة من السماء، وهذا فيه التحذير من الابتعاد عن الاستدلال بكتاب الله تعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وترك ذلك، والاعتماد على أقوال الرجال أقوال الناس، وعدم الاعتناء بهذين الأصلين الكتاب والسنة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما هنا: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام أحمد الشرك، لعله إذا أراد بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال عدي حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عدي بن حاتم الطائي الكريم يعني أبوه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذا يدل على أن من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله فأطيع في ذلك وأحل كما أحل، فهذه عبادة له من دون الله تعالى. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن طاعة العلماء تكون على نوعين: طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وهي يعلم أنه حرام ولكن يستحل له استحلالا ويقول بأنه يجوز، فهذا كفر أكبر يخرجه عن دين الإسلام. النوع الثاني: طاعتهم في ذلك، أي من أطاعهم في ذلك وهو يعلم أنه عاصٍ ومعترف بالذنب، يقول بأنه مذنب أنه لا يجوز طاعتهم ويعتقد ذلك بأنه لا يجوز، ولكنه أطاعهم لحظ نفسه أو لحظ الدنيا أو غير ذلك، فهذا كفر أصغر. لا شك أنه يجب على الناس أن يقتدوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ويلتزموا بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، أو كما قال رحمه الله تعالى. وقال أيضا: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط. هذا يدل على أن الأئمة ينبهون إلى التمسك بالأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خالفت أقوالهم فعلى الناس أن يلتزموا بها. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني كل منا يرد عليه إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو حنيفة كذلك رحمه الله تعالى: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. هذا يدل على أن الأئمة رحمهم الله تعالى يحثون على التمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقدم الإنسان قول أحد من الناس على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل عليه أن يلتزم بذلك، أي بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إن لم يوجد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام دليل على هذه المسألة، ولا في أقوال الصحابة التي أجمعوا عليها ولم يختلفوا، فالعالم له أن يجتهد ويعني في المسألة، فيجب الرد والإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من الناس كائنا من كان. وأما الاجتهاد كما تقدم فهو المسائل التي لا دليل عليها لا من كتاب ولا سنة، وهذا الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، أي التي ليس فيها دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. هذه الأمور الثلاثة تهدم الإسلام لا شك في ذلك، والخلاصة في ذلك نطاعة العلماء والأمراء في معصية الله تعالى، وفيما أحل الله فيحرمه، وفيما حرم الله فيحله، نسأل الله العافية، تكون على ثلاثة أقسام من باب الاختصار: طاعتهم والرضا بقولهم، والسخط لحكم الله تعالى، هذا كفر بالله تعالى كما تقدم. الثاني طاعتهم، ولكن يقول حكم الله هو الواجب والأصلح لكل زمان ومكان، ولكن حمله هواه على ذلك، فهذا كفر أصغر، هذا تقسيم آخر غير التقسيم السابق. والنوع الثالث أن يكون جاهلا ويظن بأنه الحق، ليس من العلماء لكنه جاهل يظن بأن هذا هو الحق، فهذا القسم الثالث على نوعين: من يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر، فهو يكون بهذا آثم، يأثم، يستطيع أن يبحث عن الأدلة ويأخذ بها ويرجع إلى أقوال العلماء ويختار ما عليه الدليل، هذا يأثم إن أخذ بالتقليد وقلد مشايخه وقلد الناس، لأنه يستطيع. النوع الثاني من هذا النوع الثالث أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابع تقليدا ويظن أن هذا هو الحق، فلا شيء عليه، وإثمه على من أفتاه. ولهذا جاء في الحديث أن من أفتى بغير علم فإثمه على من أفتاه، رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن طاعة العلماء والأمراء الذين هم ولاة الأمر في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا جرم عظيم، ويكون على التفصيل السابق. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع العمل الصالح التوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب: أراد المؤلف بهذه الترجمة تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه والحذر من تقليد الشيوخ والأمراء فيما يخالف شرع الله وهو التقليد الأعمى، فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يعظموا أمر الله ونهيه، وأن يحلوا ما أحل الله، وأن يحرموا ما حرم الله ورسوله، وأن لا يطيعوا أحدا في خلاف ذلك. فالطاعة إما أن تكون في المعروف، فطاعتهم في خلاف شرع الله حرام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطيع والده أو ولده أو زوجه في خلاف الشرع من الحل والحرمة، وطاعتهم فيما يخالف الشرع وهو اتخاذهم آلهة من دون الله كما سيأتي إن شاء الله. قال ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون الحديث يوشك يقرب وحجارة من السماء وعيد لهم بالعقوبة. المعنى احتج عليكم في المسألة بأمر الله ورسوله فتخالفون وتردون بخلاف أمر الله ورسوله بقول أبي بكر وعمر، فهذا يدل على أنه لا يجوز مخالفة أمر الله ورسوله، ولو قال أبو بكر وعمر وهم خير الناس بعد الأنبياء، فمن دونهم من باب أولى ألا يطاعوا فيما يخالف الشرع. وهذا حث من ابن عباس رضي الله عنه على اتباع الشرع والحذر من تعظيم الرجال فيما يخالف الشرع. قال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، أي عرفوا أنه صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا من إنكار الإمام أحمد على من يفعل ذلك وأنه لا يليق به. ثم قال والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك، لعله إن رد بعض قوله أن يقع في شيء من الزيغ فيهلك، فيخشى عليه من الفتنة أن يفتتن ويقع في الشرك والردة، وهذا فيه حذر أيضا عن مخالفة النص وإن كان المخالف عالما عظيما. وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يصرحون بأنه لا يجوز طاعتهم في مخالفة أمر الله ورسوله، فالوعيد في من استحل المحرم بفتوى زيد وهو يعلم أنه خلاف الشرع. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فمن أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو العكس، واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف شرع الله، فهذا يكون عبادة لهم وكفر. أما إذا اتبعهم يعني وكفر أكبر، يقصد الشيخ كفر أكبر. نعم أحسن الله عليك. أما إذا اتبعهم جهلا أو اجتهادا فهذا لا يكون عبادة لهم ولا يدخل في الوعيد، لأن الإنسان مطالب بسؤال العلماء والأخذ بفتواهم فيما لا يعلم مخالفته لشرع الله. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.